بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة المرأة في الإسلام، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن المرأة في الإسلام تتبوأ مكانة عالية رفيعة، كرمها الإسلام وعزز مكانتها ورفع قدرها وأوصى بها خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالنساء بأن نستوصي بهن خيرا. المرأة كانت في الجاهلية لا وزن لها ولا قيمة لها، بل من أول لحظة تهان، ومن أول لحظة ليس لها حق في الحياة. فإذا ولدت البنت وئدت خوف العار، تدفن وهي حية، الميراث لا حق لها في الميراث، يرث الرجال والنساء لا حق لهن في الإرث. والمرأة في الجاهلية مثل الرقيق مستعبدة. جاء الإسلام وحالتها هذه، فرفع شأنها وأعلى مكانها، فأولا أخبرنا بما واجهته في الجاهلية، قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فأول شيء، المرأة لا يفرح بولادتها عند الجاهلية، فإذا بشر أحدهم بأن زوجته الحامل قد وضعت وأنجبت بنتا ظل وجهه مسودا كأنما جاءته فضيحة وهو كظيم، واجم الوجه لا يتكلم، يتوارى من القوم لا يريد أن يراه الناس والرجال من سوء ما بشر به بسبب الذي جاءه. يا سبحان الله، كأنه هو الذي يتخير ويصنع ويخلق، يأتي ببنت أو يأتي بولد، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يمسكه وهو مطأطئ الرأس، يرى النقيصة عليه ويرى الضعف قد لحقته، أم يتخلص منه فيدسه في التراب. والدس في التراب هو الوأد وهي حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموؤودة هي البنت تدفن حية، وهذا هو معنى قوله أم يدسه في التراب. فالدس هو الإخفاء لها بدفنها. هكذا كانت المرأة في الإسلام، الذي يمسكها يمسكها على هون، لا يراها شيئا، يراها عيبا وعارا وذلا لحقه، هذا إن أمسكها، وإلا يدسها في التراب. جاء الإسلام وكرم هذه المرأة وجعل لها مكانة عالية في هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات في البيوت، مكرمات معززات، فإذا كانت في البيت مكرمة معززة فاعلم أنه يجب عليك أن تستوصي بها خيرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك عليها حقوق ولها عليك حقوق. فمن حقها عليك ألا توطئ فراشك شخصا تكرهه، ولا تدخل في بيتك شخصا تكرهه، هذا من حقك عليها. ومن حقها هي عليك أن تحسن إليها وترفق إليها، فلا تضربها، وتصبر عليها وتحتمل إن أخطأت لأنها ضعيفة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم امرأته ضربه العبد أو عبده ثم من أول النهار ثم يجامعها من الليل، بالله كيف يطيب لها أن تنام معك وأنت قد أسأت إليها في أول النهار. هذه المرأة لباس لك وأنت لباس لها، كما قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف تطيب نفسها وأنت تسيء إليها؟ أذن الشرع أنها إذا أخطأت أن تؤدبها التأديب الجميل، فأولا الكلمة الطيبة، ثم اللطيفة التي تنفع فيها، فإذا لم يحصل هجرتها في المضجع مدة تتأدب. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ومع ذلك الكريم لا يضرب امرأته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط، وقال استوصوا بالنساء خيرا، وأمر الجواز شيء، أمر الإباحة شيء، وأمر التنفيذ شيء آخر. يقول الزهري: والله لو أنه نزل كتاب من السماء يبيح الكذب ما كذبت. الإباحة شيء، وترك المباح أحيانا ترفعا عن فعله لئلا تذم، وإن كان مباحا شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. المرأة ضعيفة، تنفعل سريعا وتغضب سريعا وتجحد سريعا، ولكن الرجل هو صاحب القوامة. الله فضله على المرأة بأمور فيجب ألا يضيعها، فمن ذلك أمر القوامة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فضلك الله بكمال العقل وكمال الدين، فإذا ضعفت المرأة أحيانا فيجب أن تحتل مركزك أنت وهو كمال عقلك، فتصفح وتعفو وتغفر. وهذا من الرجل مع أهله ليس ذلا، بعض الناس يراه ذل وبعض الناس يراه إهانة وتنازل عن الرجولة، لا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة مكانتها في الإسلام هي الأم الرؤوم، وهي البنت الحنون، وهي الزوجة الصالحة، وهي الأخت الكريمة، وهي المعلمة المربية للنشأ في هذا الدين. أم رؤوم حنون يجب لها الحق العظيم، حملتك في بطنها فهو لك وعاء، خرجت وإذا بك في حضنها فصدرها لك دفاع، التقمت ثديها وإذا به لك غذاء. بعد ذلك تقدم عليها حاجاتك الشخصية ورغباتك الخاصة ورضا أصحابك، هذا لا يفعله شريف، لا يفعله إلا لئيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأم لابنها: إلزمها فإن الجنة عند قدميها. هذه الأم، الجنة عند قدمي الأم، هذه الأم الرؤوم لها مكانة عالية في الإسلام، لا يجوز أن ترفع صوتك عليها فضلا عن أن تعقها، فيجب أن تعلم كيف كنت يوم أن كنت لا شيء وأنت تتقلب بين يديها في رحمتها بعد رحمة الله جل وعلا وعطفها وحنانها. فلا يجوز لك أن تقابل ذلك بالجحود والكفران والقطيعة والعصيان، بل يجب عليك أن تقوم بحق هذه الأم الرؤوم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة عند قدميها. وقد مدح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس القرني بأنه كان بارا بأمه. فقل للذين إذا طلبت أمه منه شيئا قال أف أنا مشغول، أنا ما عندي وقت، زملائي ينتظرونني، أصدقائي قد ارتبطت معهم بموعد. الله أكبر، هذه الأم يقال لها هذا؟ وهي التي تقدمك في طفولتك على كل شيء، اللقمة من فيها تأخذها وتضعها في فيك، هذا جزاؤها؟ هذا والله لا يفعله من يعرف المعروف، لا يفعله إلا لئيم. وفي هذا العصر يا ولدي تعال خذني بالسيارة أوصلني إلى المكان الفلاني، قال عندي كورة أتفرج لها وآتي. الكورة أصبحت أهم من الأم. ومن على ظاهره التدين بعضهم لا كلهم، أنا ارتبطت مع زملائي بموعد، لا معاذ الله أن يقدم على الأم أحد. أحق الناس بحسن صحابتك أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، مرة واحدة. فكيف تقدم عليها الأصحاب؟ هذا لا يفعله من عرف حق الأم. المرأة أيضا هي ابنتك، هذه أمك وهذه ابنتك، البنت الرؤوف الحنونة عليك. الأولاد يتفرقون هنا وهنا، الذكور والبنت حولك، إن مرضت مسحت عن جبينك، وإن أنيت فإذا بها واقفة على رأسك، وإن طلبت وناديت فإذا بها أول من يجيبك في البيت، وإذا استيقظت الصباح فأول من يحنو عليك ويسلم هي. هذه البنت لها مكانة عالية، هي سبب في دخولك الجنة كالأم أيضا. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن كن له حجابا من النار. هذه البنت مكانتها في الإسلام هي هذه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام لها من سريره وهش لها وبش وقبل بين عينيها وأقعدها معه إلى جواره وقال هنا بنية، هنا بنية. البنت بنت الرحيمة وعطوفة عليك، فيجب عليك أن تحملها وأن تصبر على طلباتها وعلى حاجاتها، فإنها سبب في دخولك الجنة. وأعظم ما يجب عليك نحوها أن تحسن تربيتها وتأديبها وتعليمها، فإذا قمت بذلك كانت لك حجابا وسترا من النار يوم القيامة. والأنبياء أباء بنات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما بقي له من الذكور أحد، وبقي أبا للبنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، ولكن كان أحب البنات إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها. فليعلم من لا يعلم كيف كان حال البنت في الإسلام في الجاهلية وكيف كان حالها في الإسلام بعد ذلك. هذا حالها. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصبر عليها والإحسان إليها سببا في دخول الجنة. فالمرأة إذا كانت بنتا هذه منزلتها، وإذا كانت أما فهذه منزلتها، وإذا كانت زوجة فمنزلتها أيضا عظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعنف زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولا يسي في الكلام. إذا بالغوا أحيانا في مضايقته يهجر صلى الله عليه وسلم كما أمر الله: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولم يضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، ترفع عن ذلك. فالترفع عن ضرب المرأة أخلاق الكرام، وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. تقول عنه عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادمة. فالزوجة هي شريكتك في الحياة، وهي معينتك على الحياة، وهي سيدة البيت، وهي الحافظة له، هي الأميرة فيه، وهي القائمة على الأولاد، بنين وبنات. فحقها أن تشكر وأن تعان وأن يحفظ لها المعروف. تعود إلى البيت وقد نظف لك بيتك، وهيئ لك سريرك، وغسلت لك ثيابك، وقرب لك غذاؤك، وبرد لك ماؤك. بسبب من؟ بسبب هذه الزوجة الصالحة. فإن الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه المرأة تربعت على عرش البيت، لها مكانة عالية، النشء يخرج من تحتها. أول ما يخرج النشء من تحت هذه الأم. فإن أنت أعنتها وأحسنت عشرتها صلحت الأسرة وخرج النشء صالحا. فهذه المرأة مربية، وهي المدرسة الأولى. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمدرسة الأولى هي الأم. الصغار لا تصبر عليهم أنت أيها الرجل بعشر معشار ما تصبر به عليهم الأم، فكيف تجحد فضلها في هذا الجانب، وكيف تتناساه أو تتجاهله أو تحاول غمطها؟ لا، يجب عليك أن تعلم أنها شريكتك، وأنك لو اجتمعت أنت وعشرة من أمثالك ما صبرتم على طفل واحد في البيت، فضلا على أعمال البيت كلها. انظر يوما واحد، يوما واحدة تمرض فيه المرأة، كيف يختل نظام البيت؟ الأولاد في الصباح للمدارس، أو الأولاد في النهار عودا من المدارس، الأولاد في الترتيب في الطعام، الأولاد في الترتيب في الملابس. هل تستطيع أن تقوم بهذا؟ ما تستطيع أبدا. وهي تقوم به بصدر الرحب، وترى أنها قد قصرت في بعض الأحيان، فاحفظ لها هذا وكافئها عليه بحسن العشرة. الذين لا يحسنون إلى أزواجهم يحتاجون إلى أن يعاودوا النظر في هذا الجانب. فالمرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا أنت غبت عن البيت حفظتك في نفسها ومالك. هذه هي المرأة التي يجب أن تشدد بها يديك. تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين لا تتعوض. والمرأة قد تأتي إليك أحيانا من بيتها عندها شيء من النقص في العلم، فيجب عليك أنت أن تؤدبها وتحسن إليها. والأدب ما هو ضرب، الأدب بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة، فإن المرأة لا تزال تتعلم من الزوج، فإن رأته خيرا أثنت عليه خيرا، وإن رأته غير ذلك إن كانت قد نثرت لها له بطنا صبرت مكرهة، وإلا فإنها تؤثر الانفصال على البقاء معه إذا أساء العشرة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان إلى النساء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. المرأة في زماننا أيضا معلمة للنشأ، مدرسة في المدرسة تدرس بناتنا، فهي معلمة صالحة لها مكانة عالية في الإسلام، تثقف بناتنا، تنشئهم التنشئة الصالحة إن هي نشأت تنشئة صالحة، فعلينا أن نهتم بها وأن ننشئها تنشئة صالحة. المرأة أخت حنون أيضا، فيجب على الإنسان أن يصل رحمه، فإن هذه الأخت من الرحم التي يجب أن توصل، فلا تغب عنها ولا تقطعها من الزيارة إن هي فارقت البيت فتزوجت، ولا تسأل عنها ولا تتفقد حالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم فاعل ذلك، بل الله جل وعلا قد ذم فاعل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك، وذلك حينما قامت الرحم وتعلقت بالعرش فقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين؟ في اللفظ الآخر: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت لك من اسمي، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب رضيت. قال: فذلك لك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله من ذلك. هذا حال المرأة في الإسلام، هذه مكانتها في الإسلام مختصرة، فيجب أن تحفظ لها مكانتها. ونقول في الجانب الآخر لهذه المرأة أما وبنتا وزوجة وأختا، نقول لهن: الله الله في أبنائكن، الله الله في أزواجكن، الله الله في إخوانكن، اعرفوا لهم قدرهم وفضلهم، وعليكن بالعفة والحشمة والعفاف، فإن في هذا الزمن قد كثر المتكلمون والخائضون في دين الله جل وعلا بغير علم، الذين يدعون إلى مبادئ الكفار ولم يرضوا بما قسم الله جل وعلا وبين في كتابه. هؤلاء من هم؟ أصحاب الشهوات الذين يريدون للمرأة أن تبرز عارية أو شبه عارية كما هو عند الكفار بدعوى الحرية وبدعوى التقدم وبدعوى نبذ التحكم والعبودية والتسلط على المرأة وبدعوى المساواة للمرأة بالرجل، وهذا كله باطل ساقط، باطل ساقط. أما المساواة فالرجال والنساء في الأحكام غالبا يستويان، سواء يستوون إلا في بعض الأحكام التي استثنيت منها النساء وخص بها الرجال، وإلا الأصل الخطاب للرجال والنساء. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما للرجال يذكرون والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سواء ولا لا؟ سواء. لكن هناك أشياء لا تصلح للمرأة وهناك أشياء لا تصلح للرجل. طيب، أنت الذي تدعي المساواة، خلاص نحن نسألك شيئا واحدا، إذا استطعت أن تحققه لنا نحن من الآن معك في المساواة في كل شيء بين الرجل والمرأة. يلا، المرأة تحمل والرجل لا يحمل، خليه يحمل، هم سواء حينئذ. المرأة تحيض، الرجل لا يحيض، خليه يحيض وبعدين سواء. إذن ربنا جل وعلا لما أعطى المرأة ما يناسبها فله الخلق والأمر، أعلم بشؤون خلقه، وأعطى الرجل ما يناسبه. الرجل يناسبه الكد والكدح والضرب بالسيف والجهاد في سبيل الله والضرب فيما الأرض والمشي في مناكبها لحالته الغليظة القوية، فجعل الله جل وعلا الكد والكدح والسعي في مناكب الأرض وتحصيل الرزق وجهاد الأعداء والحكم والقيام بأمر الإمارة والقضاء إليه، لأنه يقضاه. المرأة لا تقوى على هذا بطبيعتها التي علمتم وسمعتم. تبغانا نجي نقول فين القاضي؟ يقولون في إجازة نفاس. تتعطل أحكام الناس، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. فإذا كنت تستطيع أن تساوي المرأة بالرجل في هذا الباب، الرجل بالمرأة في هذا الباب، فتفضل، فحينئذ بعد ذلك نتحدث معك. إذن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. الرجل يتعب بما لا تتعب فيه المرأة، فجعل له في الميراث حظين وللمرأة حظا. المرأة لو كانت مليونيرة كما يقال وهي زوجتك، يجب أنت عليك نفقتها، وأنت متوسط الحال، ما عندك من المال شيء إلا الذي تأتي به، يجب عليك أنت أن تنفق نفقة البيت عليك أنت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أصل الفضيلة للرجل أنه هو أصل المرأة، بل المرأة خلقت منه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النفس الواحدة من هي؟ آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وحواء عليها السلام إنما خلقت من ضلعه بعد ذلك فأخرجت منه. إذن الأصل الرجل ولا الأصل المرأة؟ أصل الخلقة، أصل الخلقة الرجل. فهذا أصل تفضيل الرجال على النساء بما فضل الله بعضه على بعض، خلق منها زوجها، هذا أصل الفضيلة. هذا شيء. والثاني بما أنفقوا من أموالهم، اليد العليا خير من اليد السفلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فكيف تريد هذا يستوي مع هذا؟ هذا كلام فارغ. فلأجل ذلك جعل للرجل في الميراث نصيب امرأتين، لأنه هو الذي يشقى، وهو الذي يكدح، وهو الذي يبحث في الأرض عن أسباب الرزق، وهو الذي يسافر ليحصل الرزق، وهو الذي يقاتل العدو فيغنم ويأتي بالغنيمة وهي رزق، والمرأة لا تأتي بشيء من هذا. فالإنفاق عليه فناسب أن يكون له اثنان وللمرأة واحد. أتعترض على الله جل وعلا الذي يقول ألا يعلم من خلق، وهو الذي قد قسم الميراث وقال في آخر الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، من عدل الله تبارك وتعالى أنه هو الذي تولى القسمة للميراث، لم يكلها إلى أحد، لأنها متعلقة بالمال والنفوس لا ترضى في الأموال غالبا. من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، ما قسمها أحد، الله الذي قسمها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عد بعد كلام الله شيء أيها الإخوة والأحبة؟ بقي بعد كلام الله شيء؟ إذن فهؤلاء الغوغاء أصحاب الأصوات النشاز الذين يريدون أن يتمردوا على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم لا نعم، لا سمع لكم ولا نعمى عين. كيف تسوي بين هذا وهذا؟ كيف تبتغي قسمة الجاهلين؟ تريد أن تتبع الكفار؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قضاء الله جل وعلا. واليوم نسمع هؤلاء الذين ينعقون في أمة الإسلام بهذا النعيق الذي سمعتم بعضه. والمرأة ضعيفة، وبعض النساء أصحاب أهواء تميل إلى مثل هذا. قال الله جل وعلا يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء هم الذين يتبعون الشهوات بدعوى ما سمعتم التقدم، المدنية، الحرية، المساواة، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء. أوحت إلى الجنس اللطيف يعني النساء بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء، وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا، إلى أن قال وأقفز عن هذه الأبيات لأني ما أحب أقرأها. فإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. هذا حال دعاة الاختلاط والمساواة بين الرجال والنساء على الشواطئ، كما هو في الغرب الكافر، الرجل والمرأة متمددان واحد إلى جنب الآخر كلاهما عاري. هذا الذي يريده هؤلاء، وصدق الله إذ يقول فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، لكن هؤلاء لا، ما يريدون إلا أن تميلوا ميلا عظيما. فيا أيتها الأخت المسلمة، ويا أيتها البنت المسلمة، ويا أيتها الأم المسلمة، لا تسمعن لهذا وأمثاله، فإن هذا من شياطين الإنس. والله جل وعلا قد قال شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قول مزخرف ليغروك به، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الذي لا يؤمن بالآخرة هو الذي يجيب هؤلاء، أما الذي يؤمن بالله وبشرع الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فيقول حسبنا الله ورسوله بس. فيا أيتها الأخت المسلمة لا تغتري بهذه الدعوات، واعلمي أنك لن تجدي عزا وكرامة ومحافظة عليك وصيانة لك كما هو في دين الإسلام. ونحن نرى حال الكافرات بل التعيسات والعاقلات أيضا من الكافرات، قد شهدنا بأن المرأة لم تأخذ حقها في أي أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام، وأنها ليست مكرمة في دين من الديانات هكذا يقولون إلا في دين المسلمين. هذا شهادة هؤلاء، شهادة من؟ الأعداء. والحق ما شهدت به الأعداء. فيا أخت ويا بنت ويا أم، لا تتنازلي عن حيائك وعفافك، وعليك بالستر والحجاب، فإن الحجاب هو الذي يحفظ عليك جمالك وبهاءك وكرامتك ودينك وعرضك. الآن هناك حملة شرسة حول الحجاب، يقولون الحجاب عادة ما هو عبادة، كذبوا والله ورب الكعبة، والقرآن صريح في هذا. طيب أين قوله جل وعلا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ إذا كان وجهها مكشوف تعرف ولا ما تعرف؟ أنا أسألكم، ما عد بقي بعد الوجه شيء، أين يذهبون بهذه الآية؟ سبحان الله العظيم. أمهات المؤمنين يمدحن نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، حينما قال الله جل وعلا آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك للمؤمنين في قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى جيوبهن فشققنها فاعتجرن بها، فأصبحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدين الصلاة كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب أبيض ولا أزرق؟ ها؟ أسود. إذن فلباس نساء الأنصار كان إيش؟ السواد. الآن الفجرة هؤلاء أذناب الغرب يقولون هذه العباءة ما هي إسلامية، هذه عباءة سعودية. طيب هذا الحديث سعودي؟ ها؟ سمعتم أحبتي؟ كأن على رؤوسهن الغربان، يعني السواد. السواد ما هو محبوب، إذا تغطت المرأة بالسواد وتلفعت به ما نظر إليها أحد، خلاص. لما ما استطاعوا قالوا هذا كلام الأعداء من الكفار، وأخذه عندنا التغريبيون والعلمانيون والليبراليون وكل أصحاب الشهوات الذين قال الله عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات، قالوا هذه الخيمة على رأس المرأة المشوهة لها، هذه الخيمة، يعني أغض مضجعهم ستر هذه المرأة، يريدون أن يروها ويصلوا إليها، هذه الخيمة وهذه عباءة سعودية. هذا الحديث كأن على رؤوسهن الغربان، الغربان سوداء ألوانها ولا بيضاء ولا زرقاء؟ سم بين لنا. سوداء، عمدنا إلى الثياب فشققناها واعتجرنا بها، تغطينا بها، الاعتجار تغطية الرأس مع الوجه وهكذا، فأصبحنا كأنهن على رؤوسهن الغربان امتثالا لأمر الله جل وعلا. فكيف يقال إن تغطية الوجه والحجاب ما هو من العبادة؟ والله جل وعلا أمر رسوله أن يقول لأزواجه نسائه أزواجه بناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأتي الآتي ويقول هذه عادة، هذه عادة، لأنه لا يعرف. وهذا ترون معشر الأحبة من نصرة الله لنا معاشر المسلمين، أن يجعل العدو للإسلام ينطق بالجهل الفاضح والكذب الواضح، فالجهل الفاضح يفضحه الله بالأدلة الصريحة، والكذب الفاضح الذي يعرف الناس جميعا أنه كذب، ما يترددون في أنه كذب. فيا أيتها الأخت المسلمة عليك بالحجاب، والحجاب تغطية الوجه على الصحيح من أقوال العلماء وعلى ما دلت عليه النصوص الصريحة. المرأة وهي محرمة ما هي مأمورة بكشف الوجه؟ مأمورة بكشف الوجه، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تخبر أنها في حجتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أقبل عليهم الركبان ألقت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا فعل بحضرة النبي ولا لا؟ هم أزواج النبي ولا لا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجات ولا لا؟ طيب لو كان شيئا ينهى عنه ينهى عنه ولا لا؟ هذا عند العلماء ما هو؟ هذا عند العلماء مرفوع حكما، فلو كان باطلا وخطأ لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه. فإذا كانت في حال إحرامها مأمورة بستر وجهها عن الأجانب، فكيف فيما عدا ذلك؟ فالمرأة المحتجبة هي كالجوهرة المكنونة، وأما السافرة المتبرجة فهذه كالجوهرة التي ألقيت في الزبالة لا ينظر إليها أحد، لا قيمة لها، الناس يمتهنونها وربما اعتدوا عليها وهي السبب في ذلك. فيا أيتها البنت المسلمة والأخت المسلمة والأم المسلمة، لا يصرفك عن حجابك أقوال هؤلاء الذين يريدون أن تميلي ميلا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. نعم. هذا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك من الناس من يحتج بالخلاف بين علماء السنة المعاصرين في مسألة النقاب بين الوجوب والاستحباب. هذا ذكرني جزاه الله خيرا دليلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المحرمة: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فمنعها منها في حال الإحرام، فدل ذلك بدلالة المفهوم على أنه في غير المحرام محله هذا لبسه، ومحله في غير الإحرام. والمسألة يقول: كيف يتعامل مع الخلاف في هذا؟ أقول له: يقول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إذا كان معها الأثر فنعم ما به، الأثر ما هو معه فيبقى محل النظر. هذا يقول: ظهر الطائفة من المبتلين تدعي أن الحجاب هو تغطية شعر الرأس فقط مع لبس ضيق من الثياب ومشابهة لباس الرجال. هذا قد بينا في أثناء الكلمة الرد عليه، وذلك في قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن، فإذا كشفت المرأة وجهها تعرف ولا ما تعرف؟ أجبتم والحمد لله، فهذا الذي يجاب به عليه، وهذا كلام من لا علم عنده، كلام من لا علم له بالشرع. والمشكل الآن أصبح شرع الله يتكلم فيه الصحفي والمهندس الكهربائي والمهندس الميكانيكي وبائع الطماطم، كلهم يتحدثون في شرع الله ويفتون فيه للأسف. أنت إذا تكلمت في الطب وأنت لا تعرفه، ولو كنت أعلم العلماء بشرع الله قالوا أنت ما تعرفه، ورفعوا أصواتهم بذلك. إذن هم يجوز لهم أن يتكلموا في شرع الله بغير دليل بغير علم؟ هذا من العظائم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس كل من تكلم سمع له، إنما العبرة بالذين يتكلمون بالشرع، وهذا مرجعه إلى علماء الشريعة. هذا كتابة يقول صاحبها: أشهد الله العلي العظيم على حبكم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه جعلنا وإياك من المتحابين فيه. يقول: يشتكي بعض النسوة من قلة البركة في الوقت من أجل الجمع بين الواجب العلمي الديني والواجب المنزلي، فكيف تنصحون؟ سلك الله بكم طريقا إلى الجنة، آمين وإياك. أقول: المرأة عليها أن ترتب وقتها، وإن شق عليها فترتب وقتها اليوم وتفرغ نفسها يوما، فتعمل عمل اليوم وغد اليوم، فإذا جاء الغد تكون قد تخففت فتتفرغ لشيء من واجبها الديني، فتقرأ في كتاب الله، تقرأ في تفسيره، تقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله جل وعلا مع هذه الأجهزة التي هي أجهزة التواصل، صار النقل للمحاضرات حتى في الهواتف الصغيرة تسمع فيها المحاضرة على الهواء مباشرة من ذلكم العالم، أو تسمع الفتاوى ركن الفتاوى من أولئك العلماء الموثوقين، فتجعل لها وقتا ولا يعجزها إن شاء الله. وأنا أقول المرأة إذا أرادت أن تزور أختها رتبت وقتها وتزور أختها، فأيضا هي تستطيع أن ترتب وقتها لتأخذ واجبها الديني، تستطيع أن ترتب وقتها، وما المسؤول بأعلم من السائل. والله هذا يسأل يقول ما حكم السفر مع ذات محرمه إذا لم تكن محتجبة؟ لا تسافر معها، قل لها احتجبي وأبشري من عيوني أنا أسافر معك، لك علي حق ولله عليك حق، فأنت أدي حق الله عليك وأنا حق الله لك علي قد أوجبه، أبشري خذيه. أما أن تفضحيني بين الناس فأنا لا أرضى هذا، أن يقال هذه أم فلان أو زوجة فلان أو أخت فلان أو بنت فلان يراك الناس، فإذا فعلت ذلك فأبشري وسترين مني ما يصر، وإن شاء الله ستجد بإذن الله. وهذا يقول إذا لم تريد الزوجة لبس النقاب هل أطلقها مع العلم أني قد نصحتها بالتي هي أحسن وصبرت عليها 3 سنوات؟ اصبر أيضا وجاهد، ولا سيما إذا كان لك منها الولد، اصبر وادعو الله جل وعلا، لا تكتفي فقط بالنصيحة، هناك باب عظيم معشر الأحبة ألا وهو الدعاء، نحن نغفل عنه كثيرا أو نتناسى أحيانا مع الأشغال. الدعاء باب عظيم، أكثر من الدعاء وأصلح لي في ذريتي. نعم، قال جل وعلا أصلحنا له زوجة، فأنت أدعو الله جل وعلا، تقول اللهم أصلح نيتي وذريتي وزوجتي يا أرحم الراحمين، أكثر من ذلك تجد جوابه بإذن الله قريبا، أكثر من دعاء الله مع الموعظة الحسنة والملاطفة والتذكير بالله جل وعلا، لا على طريقة السيطرة وكأنك أنت الملك وهذا الخادم إما أن يقوم وإلا الجلد، لا، فإن حسن المعاملة لها أثر في النفس، والملاطفة لها أثر في النفس، والموعظة البليغة لها أثر في النفس. هذا يقول له أخت أجرت عملية جراحية وطلب منها الطبيب عدم الصيام في رمضان في تلك السنة، وقد مر على ذلك 2 سنوات، فكيف تقضي رمضان الذي طلب منها الطبيب عدم صيامه؟ إذا كان هذا الطبيب مسلما مأمونا موثوقا وأخبر بأن الصيام يضرها فإنها تستمر على عدم الصيام حتى تسمح لها الفرصة فتعود إليه، إذا رجعته وقال صومي صامت إن شاء الله وتقضي في أيام البراد أيام الشتاء أو مثل اليوم الربيع تقضي في أيام باردة ولا شيء عليها بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها مضطرة للمرض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذه مريضة. نعم، المرأة لا بد أن تصلي، هذا يسأل في الثوب الذي تصلي في المرأة، السراويل لا تكفي ولا بد من ثوب سابغ، وسابغ الدرع مع الخمار جاز لأنثى لو بلا إزار، لا بد أن يكون الثوب فضفاضا وسابغ الدرع مع نعم مع الإزار جاز وسابغ الدرع مع الخمار جاز لأنثى لو بلا إزار، إذا كان عليها الدرع الساتر الفضفاض مع الخمار يكفيها، أما الذي يصف الجسم هذا ليس بساتر. يقول: ما حكم القيام بهذه الأشياء داخل المسجد؟ طالب العلم الذي يقيم فيه الحجامة، لا ما يصلح، الحجامة يخرج معها الدم وهذا لا يكون في المسجد لأنه يلوث المسجد، كذلك تقليم الأظافر يلوث المسجد، نعم هذا كله لا يجوز في المسجد، لأن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وهكذا الصوت رفع الصوت كذلك لا ينبغي في المساجد، وإنما الذي ينبغي فيها حسن الأدب وغض الصوت. نعم. سبق. هذا يقول: ثبت قول درجة على الألسنة أو على ألسنة كثير من الناس قولهم عند القيام يا بسم الله، هذا ما لا أصل له، وإنما يقال يا الله أو بسم الله، أي نعم، أما يا بسم الله هذا ما له معنى بهذا. وهذا يسأل: هل يجوز ذكر الله سبحانه بترداد لفظ الجلالة مفرد بين قوسين الله الله الله؟ لا، هذا فعل الصوفية المبتدعة. هذا يسأل عن التمرن على بعض الرياضات مع أنها تستلزم ارتداء لباس يشبه لباس الكفار، تستطيع أن تتمرن وأنت لا تلبس لباس الكفار، وهذا معلوم، فإذا مثلا كنت في الأجسام في التخسيس للجسم تستطيع أن تلبس البنطال الواسع الفضفاض وتتمرن ولا شيء عليك، وهكذا الكرة تستطيع أن تلعب وأنت لابس السراويل إلى الركبتين أو إلى الكعبين الفضفاضة التي تعرف عند الرياضيين، ويلبسونها حتى في الشوارع مع المشي، يتدربون في رياضة المشي مع لبسهم إياها والبوت ويمشون فيها، فأنت تستطيع أن تلبسها وتلعب ولا شيء عليك، لست بملزم أن تتعرى كما يتعرى الكفار، لا يجوز لك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.